قبل هذا أقول لكم إنه لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء متناقض ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء متناقض، لا يتناقض مع بعض ولا الكتاب مع السنة أبدا. ومن ظن التناقض فإن ذلك لقصور في علمه، نعم فإن ذلك لقلة في علمه أو قصور في فهمه. لماذا لا يمكن التناقض في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين الكتاب والسنة؟ لماذا؟ لأن كلها حق، والحق لا يتناقض. لأننا لو أجزنا عقلا أن يتناقض الحق لكان أحد المتناقضين باطلا، وكتاب الله عز وجل ليس فيه شيء باطل، وكذلك ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيه الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.